وإذا قطع أحد الجناحين فلا يطير ذلك الطائر. فأحد جناحيه الخوف من الله ومن عذابه ومن عقابه، والجناح الآخر الرجاء، رجاء الله ورحمته وما أعده الله تعالى للمتقين. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن هناك من الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يتخذ شركاء مع الله ليس في إعطائهم حقا من حقوق الربوبية ولا في صرف الركوع والسجود لهم، بل في المحبة. فدل ذلك على أن المحبة عبادة، بل هي من أجل العبادات. وكثير من الناس إنما كفر بذلك من حبهم لغير الله أكثر من حبهم لله تعالى. قال: يحبونهم كحب الله، وهذا في كون أنهم اتخذوهم أربابا أو أندادا من دون الله تعالى. يحبونهم كحب الله، ورد عن أهل التفسير في ذلك قولان. أما القول الأول فإنهم يحبونهم، أي المشركون أو أي المشركين يحبون هذه الأنداد كما يحبون الله عز وجل، هذا هو القول الأول. أما القول الثاني فهو أنهم يحبون الأنداد كحب المؤمنين لله عز وجل، يحبونهم كحب الله، يحتمل هذا المعنى ويحتمل ذلك المعنى. وعلى هذا الخلاف، ومن منطلق هذا الخلاف في تلك أو في ذلك أو في تلك الأقوال، اختلفوا في قوله بعدها سبحانه وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. ما معنى ذلك؟ والذين آمنوا أشد حبا لله. قيل: أشد حبا لله من حب المشركين لله. ومعنى ذلك أن الكفار المشركون الذين اتخذوا أندادا هم يحبون الله عز وجل، ولكن يحبون غيره معه كحبه، وهذا حب مشترك. أما الموحدون المؤمنون فلا يحبون إلا الله عز وجل. والحب الخالص أعظم وأشد من الحب المشترك، فهذا قول. والقول الثاني: والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أشد حبا لله من حب المشركين لأندادهم، أشد حبا لله من حب المشركين لأندادهم، كما قال مجاهد رحمه الله وغيره. والذي يظهر، والله سبحانه وتعالى أعلم، أن المعنى الأول هو الأظهر وهو الأصح، فالمشركون يحبون الله ولكن يحبون غيره معه، وهذا هو الشرك. وقد قال الله سبحانه وتعالى عن أهل النار حينما يخاطبون من صرفوا لهم العبادة لغير الله إذ نسويكم برب العالمين. فهم سووهم وساووهم برب العالمين في ماذا؟ في الحب والتعظيم، فأحبوهم كحبهم لله عز وجل. واستدل المصنف رحمه الله بقول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، هذه هي المحبوبات الثمانية، وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا الآية. هذه المحبوبات الثمانية كما أشار إليها عدد من أهل العلم هي التي تسببت في كفر من كفر، في فجور من فجر، في قعود من قعد، ليس لهم إلا هذه المحبوبات، يقدمونها على حب الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى ذكرها هاهنا مرتبة، فأعلى المحبوبات وأعز المحبوبات حب الآباء، وهو مقدم على حب الأبناء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما عند أحمد: لا يقاد والد بولده، وفي رواية: من ولده، أي إذا قتل الوالد ولده فلا يقاد به، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، أي لا يقتص منه، وهذا مما استثني في القصاص. وذكروا علة ذلك، وهي أن الأب سبب حياة الابن، فلا يكون الابن سبب وفاة الأب. وجاء كذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أنت ومالك لأبيك. وكذلك لا يخفى عليكم ما أخرجاه في الصحيحين من قصة الثلاثة الذين أغلق عليهم الغار، فدعا أحدهم ربه عز وجل بأرجى عمل قام به، وهو أنه كان له والدان وكان له أبناء، ففي كل يوم يأتي بالطعام والشراب لوالديه قبل أبنائه. فذات يوم أتى وقد نام الوالدان، فلم يحب أن يطعم الأبناء قبل الوالدين، فمكث إلى أن استيقظ ولم يحب أن يوقظهما، فأشربهما من اللبن ثم شرب الأبناء، ففرج الله سبحانه وتعالى بذلك عنهما شيء من الصخرة. الحديث الطويل. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الأبناء، وتجدون في الكتاب والسنة تستقرئون في نصوص الوحيين، تجدون أن الله سبحانه وتعالى أوصى بالوالدين كثيرا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى بالوالدين كذلك في نصوص كثيرة، ولكن لا نجد إلا النزر اليسير في النصوص بالوصاية بالأبناء. السبب في ذلك أن حب الأبناء جبلة، وحب الآباء تكلفا، فالأم لا تجد غضاضة في السهر على ابنها وفي مراعاته، كذلك الأب. أما الابن فإذا شاخ والداه فيجد من الحرج والتعب في رعايتهما. فلأجل ذلك وصى الله سبحانه وتعالى كثيرا بالوالدين، وكذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فحذر الله سبحانه وتعالى من الأزواج والأبناء، متى ذلك؟ إذا شغلوه عن الطاعة، إذا صدوه عن طاعة الله عز وجل، إذا حالوا دونه ودون طاعة الله عز وجل. قيل أنها نزلت في عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه، كان ذا أهل وولد، فكلما أراد أن يخرج للغزو بكوا عنده ورققوه، فرق لهم عندما يقولون له: لمن تتركنا؟ فيجلس عن الغزو. فنزلت هذه الآية. وقيل أنها أشمل من ذلك، فإذا تسبب الأزواج والأبناء في صدك عن طاعة الله تعالى أو في ارتكاب المحرمات، لا تجد من السبل المباحة التي تترزق بها وتأتيهم بالطعام، فلا يزالون بك حتى تسرق، حتى ترتشي، حتى تأكل ربا، حتى تفعل وتفعل وتفعل من المحرمات. فهذه عداوة. لما؟ لأنهم سيكونون سبباً في دخولك النار والعياذ بالله. وقد جاء في الحديث عند ابن ماجه وعند غيره من حديث أبي يعلى العامري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الولد مجبنة مبخلة، أو مبخلة مجبنة، بمعنى أن الرجل قد يكون كريما شجاعا فيتصدق ويزكي ويجاهد ويصدع بالحق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولكن إذا رزق بالأبناء بسبب حبه لأبنائه يشح بماله، يبخل بماله حتى يعطي أبناءه، يشح بنفسه عن مواطن الجهاد والقتال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدع بالحق مخافة أن يقتل فيذهب أو يضيع ولده كما يوسوس له الشيطان بذلك. قال: وإخوانكم. فالإخوان من النسب لهم مكانة عالية في قلوب الناس. ولما جاءت تلك المرأة إلى الحجاج بن يوسف الثقفي فيما يروى عنه وقد سجن أخاها وزوجها وابنها، فأرادت منه أن يطلق من سجن، فخيرها بواحد، قال: اختاري واحد أو واحدا منهما أطلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى، أما بعد، فقد وقفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى، أما بعد، فقد وقفنا عند باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وذكرنا أن الأنواء هي منازل أو منازل القمر، وتكلمنا عن قول الله سبحانه وتعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وفي قراءة لأبي بن كعب